لا مصرنا واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا جاء جاء ربي إلى الديار فهللت واستبشرت بالخير والإنعام وتدفقت أنوارها ربك للورى تجلو القلوب بأطيب سامي جاء ربي جاء ربي إلى واستبشرت بالخير والإنعام وتدفقت أنوار ربك للورى تدلو القلوب بأطيب الأنسام ولد الحبيب ولد الشفيق ولد النذير ولد الحبيب محمد ولد الحبيب ولد الشفيق ولد الحبيب ولد الحبيب محمد ولد الحبيب ولد الحبيب ولد الحبيب محمد في فرحة يا مرحبا يا مرحبا يا سيد الأيتام لم تلقى آمنة المصون لم تلق آمنة المصون بحمله لم تلق آمنة المصون بحمله أو وضعه شيئا من الآلام قد فضل الله قد فضل الله العظيم محمدا ليكون للأذهان خير ختامي يا مرحبا بالمصطفى وقدومه للمرسلين أتيت خير إمام واقبل رسول الله واقبل حبيب الله حسن تحياتي واقبل رسول الله طيب سلامي الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين يا بدو تم في الوجود على المدى يا خير خلق الله يا رحمة مهدى يا خير خلق الله يا من فيضه